حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كثر واستمر معها، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل. إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها اجلسي 7 أيام من كل شهر واغتسلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتطهر منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، فقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. إذا المسكين يسقط لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.